بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب عقده المؤلف رحمه الله في الفطرة والختان وحلق الشعر من كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: واختلف في لباس الخز فأجيز وكره، وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق. بالنسبة للبس الخز، وما هو الخز؟ الخز هو نوع من أنواع الحرير. طائفة من أهل العلم تقول هو مخلوط بإبريسم، يعني الحرير، ويقولون هو أيضا حرير مع الصوف أو القطن، لكن يشترطون أن يكون في الخز أن يكون الحرير مستترا، وغير الحرير هو الظاهر. إذن هو خليط من حرير ومن غيره، إلا أن الحرير ليس ظاهرا. والمؤلف رحمه الله ذكر الخلاف، وذكر أن من هنا منهم من أباحه ومنهم من كرهه. وإذا نظرنا في هذه المسألة سنجد أن المذهب عند المالكية هو القول بالجواز. وفي الحقيقة هذا ليس فقط مذهب المالكية، هذا مذهب الجماهير، جماهير أهل العلم على الجواز. واستدلوا على الجواز بعدة أحاديث وبفعل الصحابة، ومن ذلكم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثوب المصمت من قز، فقال ابن عباس بعد ذلك: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. هذا السدى وهذا العلم هو الذي ذكرناه آنفا، قلنا أنه حرير وألحم بغيره من صوف أو من قطن، فكان الحرير مستترا غير ظاهر. لهذا ابن عباس استثنى في هذا الحديث أنه يجوز السدى والعلم. وهذا الحديث عند أحمد في المسند، وهو عند أبي داود كذلك في سننه، وقد حسنه جمع من أهل العلم. والإمام الألباني رحمه الله له كلام عن هذا الحديث في كتابه الإرواء. وجاء كذلك حديث آخر وهو عند أبي داود كذلك في سننه شبيه بهذا الحديث، أن رجلا كان يلبس عمامة من خز، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كساه هذه العمامة، عند أبي داود في سننه. وفيه رجل يقال له عبد الرحمن، وذكروا أنه عبد الرحمن بن خازم السلمي، وفيه كلام. ومع ذلك هذان الحديثان يدلان على جواز لبس الخز للرجل، وبهذا القول قال كثير من الصحابة رضي الله عنهم، بل إن أنس بن مالك كان يلبس الخز كما جاء عنه، وقد ذكر ذلك أبو داود وأشار إليه في سننه وهو عند البيهقي، بل جاء عن وهب بن كيسان كما في مصنف عبد الرزاق أن خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يلبسون الخز، وذكر منهم أنس بن مالك. إذن الصواب وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو المذهب كما بين أيدينا، جواز لبس الخز. وقد نقل هذا عن كثير من الصحابة كعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأبي موسى وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف بعد ذلك: ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجنا. وهذا باتفاق العلماء، لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا رقيقا، يعني هذا الثوب يكشف شيئا من جسدها ويظهر شيئا من جسدها، فهذا حرام. ولا يجوز على المرأة أن تستتر وأن تغطي عورتها وأن تغطي جسدها، فإذا خرجت خرجت باللباس الشرعي. وقد تكلمنا عن هذا، لأنها لو خرجت وهي في لباس رقيق سينظر إليها الناس وسينظر إليها الرجال وهم من غير محارمها، فيظهر ما خلف الثوب بسبب رقة هذا الثوب. فإذا كان الثوب ضيقا لا يجوز لها أن تلبسه وتخرج به، فكيف إذا كان رقيقا يصف ما وراء هذا الثوب كثديها أو أليتها؟ وكل هذا لا يجوز وهذا حرام، فيجب أن تستتر ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. قال رحمه الله: ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء، وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه. الإسبال، انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الإسبال. والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، حرم النبي عليه الصلاة والسلام على الرجال أن يقعوا في هذه الكبيرة وهي كبيرة الإسبال. وقد أجمع المسلمون على أن الإسبال يجوز للنساء. لماذا؟ لأن المرأة حقها أن تستتر فلا تكشف أقدامها، فأقدامها عورة. وكذلك أجمع العلماء على حرمة الإسبال على الرجال إن كان للخيلاء، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. فالخيلاء باتفاق العلماء محرم ولا يجوز، والمقصود به الكبر، يلبس لباسا ثم يسبل ويجر ثوبه بالخيلاء. بقي ما يتعلق إذا أسبل أسفل الكعبين ونزل ثوبه أو إزاره فغطى الكعبين، فما حكمه؟ لا شك ولا ريب، وهو المذهب مذهب المالكية، القول بالحرمة. فحرمة الإسبال مطلقا هو مذهب مالك، وهي كذلك رواية عن أحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار. وهذا نص عام في كل ما ينزل على الكعبين وهو الإسبال يدخل في هذا النص. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي جري رضي الله عنه وهو جابر بن سليم، قال له: ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. قال العلماء: هذا نص في أنه يحرم الإسبال مطلقا، حتى وإذا لم يقصد الخيلاء فإنه يحرم عليه الإسبال، لأن الإسبال سيجره إلى الخيلاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، يعني هذه هي السنة، أن يكون الإزار إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، يعني إذا نزل الثوب أو الإزار ولم يغطي الكعبين فلا بأس، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وهو كذلك عند أبي داود وابن ماجة وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح، بل إن رجاله رجال مسلم كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وقد صححه النووي والذهبي والألباني، كل هؤلاء صححوه. إذن هذه نصوص صحيحة صريحة في حرمة الإسبال، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يسبل إزاره، الإسبال للنساء وليس للرجال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا يحب المسبلين، كما عند ابن ماجه وعند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وعند أحمد وعند ابن ماجه والنسائي، قال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة عندما أخذ بعضلة ساقه، قال له: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. يعني لا يجوز أن يغطي الإزار الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك، كما جاء في المسند: لا خير فيما أسفل من ذلك، يعني الكعبين لو غطاها الإزار فلا خير في ذلك. والنصوص كثيرة وهي صحيحة، ولولا الإطالة وإلا لذكرنا ذلك كله. ولهذا أيضا لما ذكر المؤلف ذكر أن هذا أتقى لربه وأنظف لثوبه، وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح في البخاري وفي غيره، عندما دخل عليه رجل وقد أسبل فقال له عمر: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وأصله في البخاري، إلا أن هذا اللفظ جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث ابن مسعود أن شابا دخل على عمر فجعل هذا الشاب يثني على عمر، فرآه عمر وهو يجر إزاره فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. إذن هذا هو ما ذكره المؤلف، ولا شك أن هذا هو الواجب على المسلمين، أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا هذه الكبيرة، فقد توعد صاحب الإسبال بالنار، مما يؤكد أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قد ذكر الذهبي رحمه الله هذه الكبيرة في كتابه الكبائر، وجاء كذلك: إن الله لا ينظر إلى مسبل، كما في مسند الإمام أحمد وعند النسائي: إن الله لا ينظر إلى مسبل. قال بعد ذلك رحمه الله: ونهي عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى، وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب واختلف فيه على ثوب. اشتمال الصماء ذكره المؤلف هنا رحمه الله، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصماء وجاءت النصوص بذلك، ولا شك أن النهي الأصل فيه أنه للتحريم. وذكر المؤلف أن اشتمال الصماء له معنى، ما هو هذا المعنى؟ معناه كما ذكر الفقهاء أن يشتمل بثوب، يعني يلف هذا الثوب ويلقي هذا الثوب على منكبيه، فيخرج يده اليسرى من تحته أو يخرج إحدى يديه من تحت هذا الثوب، لأن هذا هو ظاهر ما ذكره المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى. وهناك معنى آخر لاشتمال الصماء، وهو أنه يلف الثوب على جسده واليدان تكون من الداخل، فيكون كأنه صخرة صماء لا يستطيع أن يحرك يديه، لأنه لف الثوب على جسده وعلى منكبيه ويديه، فإذا صنع كذلك وهو يصلي كأنه حجر صماء لا يستطيع أن يركع ويسجد كما يصلي المصلي، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ومنهم من يقول اشتمال الصماء لها علاقة بالعورة، فإنه إذا لف الثوب على جسده قد تنكشف عورته من أسفل، فإذا رفع يده اليسرى تنكشف عورته. وفي الحقيقة القول الصحيح من ذلك والصواب أن المراد أنه يكون كالحجرة الصماء لا يستطيع أن يتحرك وأن يؤدي الصلاة كما فعل عليه الصلاة والسلام في صلاته. ومأخوذ الصماء مأخوذ من الحجرة الصماء التي هي حجر معروفة، فهكذا الإنسان يكون كأنه حجر لأنه لف الثوب على جسده. قال بعد ذلك رحمه الله: ويؤمر بستر العورة وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها. بالنسبة لستر العورة فقد أجمع العلماء على وجوب ستر العورة عن أعين الناس، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والقرطبي والنووي وابن رجب، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، والحافظ ابن حجر على أنه يجب ستر العورة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقرنا غض الأبصار عن العورات بحفظ الفروج. وكذلك أمر الله عز وجل الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا. لماذا؟ لأنه سيدخل وقد ينظر إلى العورة، لهذا قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات. وهذا قال العلماء فيه الشاهد من ذلك أنه يجب التستر، فلهذا قال ثلاث عورات، فيجب ستر العورات، فلا يدخل هذا الصغير على الرجل وعلى امرأته، لأن هذا الموضع وهذا الوقت وقت كشف العورات. وأيضا الله أمر في القرآن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، إلى أن قال سبحانه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكنا بالسوآت عن العورات، والسوآت جمع سوءة، وهي الفعل الذي هو سيء. قالوا سميت العورة بالسوءة لماذا؟ لأنه عندما تنكشف عورته يكون قد ساء حاله ويسوء صاحب هذه العورة، فتنكشف من جسده، فالله عز وجل جعل ما يتعلق بالتعري وكشف العورة من الشيطان، ولهذا قال لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأيضا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه نزلت إذا جاء الناس يطوفون كانوا يطوفون عراه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. ولما نهى عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصماء قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وهذا في البخاري، فاشتمال الصماء النهي عنه جاء في صحيح البخاري. وفي نفس الحديث ذكر أن الرجل لا يحتبي في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء. لماذا؟ لأنه ستنكشف عورته. إذن هنا كشف العورة النصوص في حرمة كشفها كثيرة، من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقالوا يا رسول الله قد يكون القوم بعضهم في بعض يعني مجتمعين، فقال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. إذن هذه بعض النصوص، وإلا فالنصوص كثيرة على تحريم كشف العورة. والمؤلف رحمه الله ذكر أن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وهذا قد ذكرناه عندما تكلمنا عن الإسبال، فقد قال عليه الصلاة والسلام الإزار إلى نصف الساق في عدة أحاديث. جاء عند أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري عند مالك في الموطأ، وكذلك عند أحمد في المسند وأخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي في الكبرى. وقد ذكرنا هذا إزرة المؤمن إلى نصف الساق. وذكر المؤلف أن الفخذ عورة لكنه ليس كالعورة المغلظة، ولهذا لما قال والفخذ عورة قال وليس كالعورة نفسها، يقصد بالعورة نفسها القبل والدبر. ولا شك أن العورة بالنسبة للقبل والدبر هي العورة المغلظة، الذي أجمع العلماء على أنها عورة مغلظة يحرم النظر إليها مطلقا، بخلاف ما يتعلق بالفخذين فهي كذلك عورة لكن ليست كالعورة المغلظة. ولهذا جاء بيان أن الفخذين عورة في نصوص كثيرة، وهذه النصوص جاءت عن جمع من الصحابة، حديث جرهد الأسلمي وهو حديث صحيح عند أحمد وعند الترمذي وله شواهد. فحديث جرهد لفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به وكان كاشفا لفخذه فقال له غطها فإنها من العورة. وفي رواية غطي فخذك، غطي فخذك فإنها من العورة. هذا الحديث له طرق كثيرة، وجاء كذلك حديث ابن عباس كما في مسند الإمام أحمد أيضا وعند الترمذي غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. وجاء حديث محمد بن جحش رضي الله عنه عند أحمد كذلك في المسند، وهذا الحديث أيضا بين لأحد الصحابة وهو معمر قال له يا معمر غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ونكتفي بهذه الأحاديث، وإلا فإن الأحاديث كثيرة، حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كل هذه النصوص بمجموع طرقها تدل على النهي. حديث قبيصة الهلالي كذلك، وحديث بأيوب الأنصاري، وإن كان بعضها قد يكون فيه ضعف، وقد يكون الضعف شديدا أيضا في بعض هذه الأحاديث، لكن بمجموع الطرق وبمجموع الشواهد الفخذان عورة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام وقد أمر بتغطيتها عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله ولا يدخل قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر، ولا تدخله امرأة إلا من علة. بالنسبة للحمام، المراد بالحمام في هذه النصوص هو ما كان يهيأ للاغتسال، هي أماكن خاصة كانوا يدخلونها من أجل الاغتسال. قالوا جاء النهي عن دخول هذا الحمام إلا بمئزر، لماذا؟ لأنه حتى لا تنكشف العورات. فالمؤلف يقول ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر، وهذا المئزر لابد أن يكون صفيقا يغطي العورة فلا تظهر عورته، لأن المؤلف بعد أن بين حرمة كشف العورة أشار إلى أن هذا قد يحصل في الحمامات التي هي معروفة للاغتسال. ذكر قوله هنا رحمه الله أنه لا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر، وقد جاء هذا في حديث عنه عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام. فلهذا، لأنه يحصل كشف العورات وقد ينظر الناس بعضهم إلى بعض فهم يغتسلون في مكان واحد، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وحذر من دخول النساء وكذلك دخول الرجال إلى الحمام بغير مئزر. لما ذكر النساء أطلق الأمر، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وهو حديث حسن بمجموع شواهده من حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. عندما ذكر النساء أطلق الأمر، لا يجوز لها أن تدخل مطلقا لأنها قد تنكشف عورتها وهي أغلظ من الرجل. وهذا جاء عن عدة من الصحابة، عن أبي هريرة وعن جابر وعن عائشة وعن أبي أيوب وعن عبد الله بن عمرو وعن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري، كل هذه شواهد، بمجموع هذه الشواهد يتقوى هذا الحديث. قال بعد ذلك رحمه الله ولا تدخله امرأة إلا من علة، يعني عند الحاجة والمرض تحتاج هذه المرأة إلى أن تدخل فلا بأس. وقد جاء هذا الاستثناء في بعض الروايات، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، والنساء وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. قالوا فلما ذكر النساء أمر بمنع النساء، لكنه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام استثنى ما يتعلق بالمريضة، وكذلك استثنى ما يتعلق بالنفساء. وهذا هو الذي قصده المؤلف عندما قال ولا تدخله امرأة إلا من علة. هذا الحديث عند أبي داود في سننه، وفيه الاستثناء بالنسبة للمريضة والنفساء. لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه فيه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم وهو الإفريقي وهو ضعيف، ويروي هذا الحديث عن شيخه عبد الرحمن ابن رافع وهو كذلك ضعيف، وهو عند ابن ماجه من الطريق نفسه، فلا يصح هذا الحديث. لكن إذا كانت هذه الحمامات ليس فيها كشف العورات، وكانت المرأة مستترة متغطية ولا يطلع عليها الرجال، فلا شك أنه لا بأس من دخول هذه الحمامات بعد أن تستأذن وليها وهي تحتاج إلى مثل هذه الحمامات. فما دام أن عورتها غير منكشفة ولا يطلع عليها الرجال فلا بأس في ذلك. لكن لما جاء النهي إنما هو لاحتمال الانكشاف، ولا سيما النساء قد يحصل شيء من ذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام. ومتى ما كانت المرأة فيها علة فلا بأس أن تدخل ما دام أن الأمر فيه ستر وليس فيه انكشاف لعورتها. ومعروف أن الجماهير وهو المذهب عند المالكية أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، والمقصود بالمرأة عندهم هي المرأة المسلمة، وأما المرأة الكافرة مع المسلمة فقالوا هي كالأجنبية مع الرجل. هذا هو المذهب، أي مذهب المالكية. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد. وهذا قد مر أيضا معنا عندما تكلمنا عن العورات، ففي حديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قالوا: إذن هذا دليل على تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، وكذلك تحريم نظر المرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه. وذكر أنه أيضا لا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، وكذلك الرجل لا يفضي إلى الرجل في ثوب واحد. وهذا هو المراد من قوله: ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد. إذن جاء النص في صحيح مسلم وهو صريح في ذلك. حتى لو كان هذا الرجل بالغا أو كبيرا أو قريبا لا يجوز أن يتلاصق الرجلان، وهكذا النساء. والمقصود بالتلاصق كما ذكره الفقهاء هو أن يتصل جسد الرجل بجسد الرجل من غير حائل، وجسد المرأة بجسد المرأة من غير حائل. كل ذلك لا يجوز، والنهي في ذلك صريح، والأصل في النهي أنه يقتضي الحرمة، فيكون هذا محرما. حتى إذا لم يقصد التلذذ بهذا الالتصاق، فمجرد الالتصاق محرم ولا يجوز. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها، ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود وشبهه من الملاهي الملهية، إلا الدف في النكاح واختلف في الكبر. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن خروج المرأة وعدم جواز اختلاط النساء بالرجال. المرأة إذا أرادت أن تخرج تخرج بإذن وليها، وكذلك تخرج بلباسها الشرعي الذي يكون ساترا ومغطيا لها، ليس ضيقا ولا رقيقا ولا معطرا. فإذا خرجت واستأذنت الولي فلا بأس من ذلك، لا سيما إذا استأذنت إلى المسجد، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجال أن يأذنوا للنساء بالخروج إذا استأذنت، فتخرج إلى المسجد فتصلي مع النساء في المسجد، مع أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها كذلك في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، كما جاء في سنن أبي داود وهو حديث صحيح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته تلكم المرأة وتريد الصلاة في المسجد وهي تحب الصلاة مع رسول الله، قال: قد علمت ذلك أنك تحبين الصلاة معي، لكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، إلى أن بين لها عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في المسلم. فالمرأة كلما اختبأت وكلما ابتعدت كان أسلم وكان أفضل لها تبتعد عن مواطن الاختلاط بالرجال. لهذا لما رأت عائشة ما صنع النساء بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت كما جاء في الصحيحين: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فليس للمرأة أن تخرج من بيتها كيف شاءت ومتى شاءت وبأي لباس شاءت وتختلط بمن شاءت وتختلي بمن شاءت، كل ذلك حرام. ولهذا كان الفقهاء إذا تكلموا عن المرأة الشابة كانوا لا يستحبون خروجها إلى المسجد ولا يستحبون خروجها إلى صلاة العيد. لماذا؟ لأنهم يرون أن المرأة الشابة هي فتنة، فبقاؤها في بيتها خير لها، لها ولغيرها. وسيذكر المؤلف وقد ذكر قبل ذلك المرأة المتجالة والتي هي كبيرة السن، هذه التي يؤذن لها الخروج. لهذا ذكر المالكية في كتبهم أن المرأة الكبيرة في السن إذا خرجت فهي التي يجوز لها الخروج، لأن الفتنة فيها أقل، بخلاف النساء الشواب. كان الفقهاء يكرهون خروج النساء الشواب إلى صلاة العيد وصلاة الجمعة، مع أنها لو استأذنت ولم تخرج وهي متطيبة فلا بأس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في المسند قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، فلا تطيب تلك الليلة، يعني إذا خرجت تخرج تفلة. ما معنى تفلة؟ غير متطيبة. ولهذا خصصوا بابا للنساء في المسجد كما جاء في حديث ابن عمر، فكان النساء يدخلن في هذا، يدخلن من هذا الباب ولا يدخل منه الرجال. والمرأة إذا صلت تصلي بمعزل عن الرجال وبعيدة عن الرجال. هذا كله فيما يتعلق في الصلاة، فكيف ما يحصل من منكرات ومزاحمات للرجال في الأسواق وأماكن العمل، كل هذا لا يجوز. لكن المؤلف أشار أنها لو خرجت تخرج مستترة، وإذا خرجت إنما تخرج فيما لا بد لها منه، وذكر بعض الأمثلة على ذلك كوفاة أو نحو ذلك، وذكر موت أبويها أو ذي قرابتها، وأشار رحمه الله أنها لا يجوز لها أن تحضر المنكرات، وذكر من هذه المنكرات ما يتعلق بالنياحة في الوفاة أو ما يتعلق باللهو والحرام من مزمار أو عود أو ملاهي، كل ذلك لا يجوز ومحرم أن تشارك أو أن تختلط في شيء من ذلك. وأما بالنسبة لتحريم الملاهي والمزامير والعود فقد ذكر المؤلف أن هذه كلها محرمة ولا تجوز، ذكر المزمار وذكر العود وذكر كذلك الدف، استثنى بعد ذلك الدف، قال: إلا الدف في النكاح. المعازف محرمة كلها، والغناء أيضا محرم، لا سيما الغناء الذي اشتهر في هذه الأزمنة هو أسوأ وأخبث من غيره. وقد قال الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال العلماء: إن الصحابة قد فسروا هذه الآيات أو هذه الآية بالغناء المحرم، كما فعل ذلك ابن مسعود وابن عباس، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وجاءت كذلك في بعض الروايات المرفوعة في هذه الآية عند الترمذي وعند غيره، وإن كان فيها ضعف، وكذلك: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قالوا المقصود المزمار والغناء. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، السمود هو الغناء. وكان ابن مسعود يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب، كما جاء عنه بسند حسن عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وعند الآجري، وعند ابن أبي الدنيا في تحريم المعازف. وهناك نصوص كثيرة أيضا مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوتين، الصوت الذي يكون عند المصيبة والصوت الذي يكون عند الغناء أو عند رنة الشيطان، يعني ما يحصل في الطرب والغناء وتوابع ذلك. وأصرح من ذلك كله وأصح ما جاء في صحيح البخاري: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فقرن في الحديث استحلال الغناء باستحلال الخمر والزنا، فدل على شدة تحريمه وأنه من الكبائر. وقد أجمع العلماء على حرمة الغناء، وذكر الإجماع جمع كبير من أهل العلم في بيان أن هذا الغناء ينبت النفاق وأنه من الشيطان، وأن أناسا في آخر الزمن سيمسخهم الله سبحانه وتعالى كما جاء عند أبي داود وجاء عند ابن ماجه، سيمسخهم الله عز وجل إلى قردة وخنازير. لماذا؟ لأنهم يشربون الخمر ويعزفون المعازف وعلى رؤوسهم المغنيات، فيخسف الله بهم ويجعل منهم القردة والخنازير. جاء هذا من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وعند ابن ماجه، وأخرجه أيضا ابن حبان والطبراني. وهذه النصوص كافية في الحقيقة على حرمة الغناء والمعازف والملاهي إلا الدف. استثنى الدف لأنه جاء به نص، فيجوز للنساء أن يضربن الدف، ويكون هذا في النكاح كما ذكره المؤلف، فالمؤلف استثنى أن هذا في النكاح. ومعروف أن النكاح وكذلك العيد لا بأس أن يضربن النساء بالدف. وقد حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان، وكان هذا في يوم فطر أو يوم أضحى، يعني في العيد كما في صحيح البخاري. فأبو بكر الصديق عندما سمع ذلك قال: مزمار الشيطان، مزمار الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: دعهما، دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. قالوا: إذن أبو بكر عندما قال مزمار الشيطان هذا دليل على أنه قد سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المعازف من مزامير الشيطان، وإلا لماذا قال مزمار الشيطان؟ فتقرر عندهم أن هذه المعازف محرمة، فلما سمع هذا قال مزمار الشيطان، هذا دليل على أنه قد تقرر عندهم حرمة ذلك. فلما قال هذا أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: دعهما يا أبا بكر. جاء الاستثناء: إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. وفي بعض الروايات قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، فقال: دعهما يا أبا بكر. الحديث إذن الاستثناء إنما هو في الدف، ويكون هذا للنساء فقط، وأيضا يكون في العيد، ويكون أيضا في إعلان النكاح. فلا بأس أن يجتمعن النساء فيضربن الدفوف عند النكاح وعند العيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين الحرام والحلال، الدف والصوت، كما جاء عند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه، وحسنه الترمذي والألباني. وهذا نص في أنه يجوز الدف في النكاح. وحديث أبي بكر الذي مر آنفا وهو من حديث عائشة قال: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد، إن لكل قوم عيدا، عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أن هذا مباح ولا بأس به، وأنه يجوز للنساء في النكاح وفي العيد. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم. يعني الخلوة محرمة، لا يجوز للرجل أن يختلي بالمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تختلي بالرجل. وهذا قد جاء في نصوص كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة، وفي بعض الروايات: لا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء كذلك في المسند وعند الترمذي من حديث عمر: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذه الخلوة محرمة بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في حرمة الخلوة، وقد نقل الاتفاق النووي وغيره من أهل العلم. ولهذا نهى عن المبيت عند المرأة الأجنبية: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، كما في صحيح مسلم. ولا يجوز له أن يمس المرأة، ولا يجوز له أن يصافح المرأة، ولا يجوز له كذلك أن ينظر إليها، الله أمر بغض البصر. كل هذا حتى لا يقع الأمر الأكبر وهو الزنا، لأن هذه كلها وسائل توصل إلى هذه الكبيرة. ولهذا قال: ولا تقربوا الزنا، يعني ابتعدوا عن كل ما يقربكم إلى الزنا، ابتعدوا عن كل ما يقربكم إلى الزنا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك، أو إذا خطبها. وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال. هذا مر الكلام عنه، لأن هذا يتعلق بنظر المرأة وبالنظر إليها، مر الكلام عنه في درس قد مضى، وبينا أن هذا يستثنى فيما يتعلق بالشهادة وكذلك القواعد من النساء، لأن هذا هو المراد بالمتجالة. المتجالة هي المرأة الكبيرة، كبيرة في السن. ثم قال رحمه الله: وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم. قال: وينهى النساء عن وصل الشعر. الوصل، وصل الشعر، إما أن يكون بشعر آدمي أو يكون بغيره، كأن توصل شعرها بصوف أو بخرقة. والمذهب مذهب المالكية، وهو مذهب الأئمة الأربعة، تحريم الوصل، فيحرم على المرأة أن توصل شعرها بشعر الآدمي. لماذا؟ لأنه جاءت نصوص صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، لما حج معاوية رضي الله عنه وجاء إلى المدينة وجد قصة من شعر، فقال لأهل المدينة: أين علماؤكم؟ لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذا، يعني الوصل، وصل الشعر. ثم قال: سمعته عليه الصلاة والسلام يقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم، يعني أن هذا حصل في بني إسرائيل، وهو ما يتعلق بالوصل، وأن هذا الذنب سبب لهلاكهم، وصل الشعر بالشعر. هذا يؤكد أنه كبير من كبائر الذنوب. وجاء أيضا ما يؤكد ذلك، أن فيه لعنا، وهذا حديث أبي هريرة كذلك في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قالوا: هذا نص في تحريم الوصل بالشعر، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن فيه لعن، فلا يكون اللعن إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت، فمرضت هذه الجارية، فحصل أن شعرها تمعط. ما معنى تمعط؟ يعني تناثر. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن ذلك، يعني أرادوا أن يصلوا شعرها، فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. والأحاديث كثيرة، حديث أسماء بنت أبي بكر أيضا في الصحيحين، سب النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة، ولعل المقصود بقولها سب أي لعن، لأنه قد يطلق على اللعن. إذن هذا يبين أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاءت النصوص وهي صحيحة وصريحة في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن الوشم، يعني كذلك من المحرمات التي لا تجوز الوشم. ما هو الوشم؟ الوشم قد يفعله بعض النساء وبعض الرجال أيضا، ويقصدون من ذلك التجميل، فتريد أن تجمل جسدها بلون في هذا الجسد أو في الجلد. والوشم معروف أنه يكون في الذراع أو في الكتف، فتقوم المرأة أو الرجل فتحشو هذه الإبرة بشيء، ثم تضع هذه الإبرة فتنقش على جلدها ويظهر هذا النقش على الجلد. إذن هو عبارة عن غرز الجلد بإبرة أو نحوها، يسيل الدم ثم تحشو هذا الموضع بلون كالكحل، يكون أخضر أو أزرق، وقد يجعل أيضا في بعض المواضع من الجسد نقوش وخطوط. هذا الوشم محرم، وعلى هذا جماهير أهل العلم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن فيه لعن، وقد مر معنا الحديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. واللعن تدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ليس فقط محرما بل هو كبيرة، فهذا لا يجوز. وقد نقل بعضهم الإجماع على حرمة الوشم. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه، وإذا نزع بدأ بشماله، ولا بأس بالانتعال قائما. أما بالنسبة للبس الخف أو النعل فلا شك أن السنة أن يبدأ باليمين، وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة صريحة في ذلك، فقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وهذا نص في المسألة، أن من لبس الخف أو النعل يبدأ باليمين، وإذا نزع بدأ بالشمال. قال: ولا بأس بالانتعال قائما، وهذا جاء أيضا في حديث عن أبي هريرة، نهى عليه الصلاة والسلام أن ينتعل الرجل قائما، والمؤلف يقول لا بأس أن ينتعل قائما. هذا الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه، نهى أن ينتعل الرجل قائما، ومع أنه قد جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام انتعل قائما وأجاز ذلك. قالوا: ليس هذا النهي هو للتحريم، وإنما هو للإرشاد، لأنك إذا انتعلت قائما وكانت النعال في ذلك الوقت ليست كالنعال في وقتنا، قالوا لعله أسهل له أن ينتعل وهو جالس، لأنه قد ينتعل وهو قائم فيتضرر أو فيسقط أو ينقلب، فكان هذا كالإرشاد، أنه إذا أراد أن يلبس نعله لبس وهو جالس، فلا يحصل شيء من الأذى في ذلك. وهذا في الحقيقة جمع جيد، لأنه جاء النهي أن ينتعل الرجل قائما، وجاء أنه انتعل قائما، فدل على أنه للإرشاد، وأن الأفضل أن يصنع ذلك وهو أن ينتعل وهو جالس، ولا بأس أن ينتعل وهو قائم. قال: ويكره المشي في نعل واحدة، وهذا أيضا جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، إما أن يلبس نعلين أو أنه يترك النعلين، لأنه قد جاء أيضا في الحديث نفسه: ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا، إما أن يخلع النعلين كليهما أو أنه يلبس النعلين كليهما، أما الواحدة ففيها النهي: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. وجاء في بعض الروايات أن هذا من صنيع الشيطان، هو الذي يلبس نعلا واحدة ويمشي بها. قال بعد ذلك: ويكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم، وليس الرقم في الثوب من ذلك، وتركه أحسن. ختم هذا الباب الذي هو باب متعلق باللباس أيضا وستر العورة وما يتصل بذلك، ختم هذا بالكلام عن الصور وعن التماثيل، وذكر جملة من ذلك. والصور والتماثيل التي أشار إليها المؤلف لا بد أن نعلم أنها على أنواع، فهو ماذا ذكر رحمه الله؟ ذكر التماثيل. التماثيل إذا أطلقت هي التي لها ظل، فهي صور ذوات أرواح ولها ظل، فيقال كالتماثيل. وذكر أن هذه التماثيل لا تكون في الأسرة، يعني جمع سرير، والقباب والجدران والخاتم، كل هذا لا يجوز أن نجعل الصور عليه أو أن نصور الصور فيه. وإذا نظرنا في كلام أهل العلم سنجد أن العلماء يقسمون هذه الصور إلى أقسام: هناك صور وهي ذوات الأرواح ولها ظل، وصور ذوات أرواح وليس لها ظل كالرسم أو كالصور الفوتوغرافية، وهناك أشياء محنطة هي ذوات أرواح لكنها صور حقيقية محنطة. فإذا تكلمنا عن هذه المسألة سننظر أن النصوص حرمت ذلك كله، لكن هناك أشياء قد يكون اتفق عليها الفقهاء كالتماثيل، وأشياء بعضهم قد يجيزونها وقد يستثنون أشياء منها. لكن إذا نظرنا في النصوص سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك كله. لما دخل على عائشة ووجد عندها تصاوير على نمرقة، ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ غضب، ثم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، وهذا في الصحيحين. وجاء كذلك من حديث ابن مسعود أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، وهذا أيضا في الصحيحين. وحديث ابن عباس عندما استأذنه ذلك الرجل أن يصور فقال له اصنع التصاوير مما ليس فيه روح، أرشده إلى أنه لو صور شيئا ليس فيه روح لا بأس به كالشجر وغيره. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا، وهذا أيضا في الصحيحين. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير كما في حديث أبي طلحة، وهو أيضا في الصحيحين. إذن هذه النصوص تدل على حرمة التماثيل وحرمة التصاوير. أما الصور المحنطة وهي حيوان قد مات ثم حنط، هذا لا شك ليس صورة لأن هذه حقيقة وهو حيوان مخلوق، فليس هو من صنع البشر، إنما الذي صنعه البشر أنهم حنطوا هذا الحيوان، حنطوه فقط. لكن لا يجوز أيضا أن تتخذ هذه الصور المحنطة لأن فيها تشبها بالكفار وبأفعال المشركين الذين كانوا يصنعون الأصنام، فقد يحصل الغلو في هذا الشيء المحنط ولو بعد حين، فلا بد من إغلاق هذه الذريعة، فلا يجوز أن نعلق شيئا من هذه الطيور أو الحيوانات المحنطة، كل ذلك لا يجوز ويفضي إلى التشبه بالمشركين، وقد يحصل أيضا شيء من الغلو في هذه الصور. وهكذا أيضا الصور المرسومة أو المنصوبة أو أيضا الفوتوغرافية، الأصل في ذلك كله أن هذه تصاوير إلا ما استثناه العلماء، العلماء استثنوا أشياء. ومسألة الصور لا يعني أن هذا متفق عليه، فهناك من أجاز، فبعضهم يبيح تزيين البيوت بالصور ولو كانت معلقة، وهذا لا يجوز وخطأ وغلط، بل النصوص في ذلك صريحة في التحريم، يحرم تزيين البيوت والقباب والأسرة وإلى غير ذلك، يحرم ذلك بصور ذوات الأرواح سواء كانت مرسومة أو كانت منصوبة أو معلقة أو كانت تماثيل، كل ذلك لا يجوز. فعندنا الأصل في هذا من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيه الروح، فكيف إذا كان يعلق ذلك؟ فلا يجوز تعليق ذلك. إلا أن المؤنف استثنى الرقم في الثوب، وهذا جاء في حديث أخرجه مسلم في صحيحه، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. هنا اختلف العلماء ما معنى الرقم، طائفة ترى أن المقصود بالرقم النقش، يعني الكتابة والنقش إذا كانت في ثوب لا بأس، وطائفة تقول إنما المراد الصورة المرسومة لكنها تكون في ثوب مهان ليس معلقا. لأن عائشة لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ووجد ذلكم القرام وقد وفيه التصاوير غضب عليه الصلاة والسلام وأمر بنزعه لأنه معلق. أما إذا كان رقما في ثوب فهذا مستثنى من الصور، وهي الصور التي تكون غير معلقة وممتهنة، فهذا لا بأس به، لأنه قد جاء ما يدل على أن عائشة لما مزقت هذا القرام جعلته كالوسادة يتكئون عليه. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى باب جديد، وهو باب في الطعام والشراب. لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونؤجل هذا الباب إلى درس قادم، وكفى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.